بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات البينة الإسلامية بالتعاون مع مؤسسة دار أهل الأثر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان حكم الانتماء للفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية، فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد كان العالم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في جهالة جهلة وضلالة عمياء، كانوا متفرقين متناحرين، سواء من ذلك العرب أو العجم، حتى أهل الديانات من اليهود والنصارى كانوا أسوأ الناس في هذا المجال، لأنهم حرفوا كتابهم وغيروا وبدلوا، فوقعوا في كفر وضلال مبين. وما بالك لمن ليس لهم كتاب من الأميين. ثم إن الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، كانوا على الدين الصحيح الذي لم يغير ولم يبدل، لكنهم انقرضوا قبل البعثة. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يرحم هذا العالم، فأرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه رحمة للعالمين، وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثه الله من قبيلة من أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم هو أيضا يبين تحريف أهل الكتاب وضلالهم وتغييرهم لدين الله عز وجل وللكتب المنزلة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيدا في عالم مضطرب، عالم متلاطم، فيموج بالكفر والضلال والجهل، ولكن الله أمده بالوحي المنزل، وأمده بالنصر والحماية والتأييد، حتى بلغ رسالة ربه وجاهد في الله حق جهاده، حتى ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما قال صلى الله عليه وسلم: وقال: إني تارك فيكم ما ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فجمع الله بهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفرقة، وعلم به من الجهالة، وأغنى به من العيلة، فتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما ممن أراد الله له السعادة واستجاب للحق، وتجمعت حوله دولة الإسلام من المهاجرين والأنصار، وصار الإسلام يزيد ويقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله ويغزو الكفار بعد دعوتهم إلى الله، يغزو من امتنع عن قبول الحق، فنصره الله على أعدائه ومكن له ولدينه، وأضاء الله به هذا الكون وهذا الظلام الدامس. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اجتمعت حوله أمة الإسلام، وخالف من أراد الله وكتب عليه الشقاوة من أهل الكفر والضلال، ولكن الإسلام يقوى ويزيد وينمو، ولم يضره من عارضه ولا من وقف في وجهه ممن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. وذكر الله المؤمنين بهذه النعمة أن جمعهم بعد فرقة وهداهم بعد ضلالة، ذكرهم بقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وبقوله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أمر الله جل وعلا هذه الأمة بالبقاء والإبقاء على هذه النعمة، نعمة الاجتماع والألفة والأخوة، حذرها من الفرقة والاختلاف. فقال سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي الآية الأخرى وإن هذه أمة، في الآية الأولى: إن هذه أمتكم أمة واحدة في الآية الأخرى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذه وصية الله لهذه الأمة كما أوصاها بالسير على الصراط المستقيم وترك السبل المتقسمة التي تفضي إلى الضلال، فقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وضح النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذه الآية فخط خطا معتدلا وخط على جنبتيه خطوطا كثيرة، فقال للخط المعتدل هذا صراط الله، وقال للخطوط التي على جنبتيه وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. ولهذا أوجب الله علينا أن نقرأ في كل ركعة من صلاتنا فريضة أو نافلة سورة الفاتحة، وفيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعاء عظيم لو أننا انتبهنا له، نسأل الله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم، لأنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، أن يهدينا هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والالتزام لهذا الصراط المستقيم، وأن يجنبنا ما خالفه من طرق الضلال، طريق المغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق فلم يعملوا به من اليهود والنصارى ومن اليهود وغيرهم من هذه الأمة، علماء الضلال الذين عرفوا الحق ولكنهم لم يعملوا به واتبعوا أهواءهم وما تمليه عليهم رغباتهم وما تمليه عليهم شياطين الإنس والجن، أخذوا العلم وتركوا العمل، والعلم ثمرته العمل، فإذا لم يكن هناك عمل بالعلم فهو كالشجر الذي لا ثمر فيه، ماذا يستفاد؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ليس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. وأن يجنبنا طريق أهل الضلال ولا الضالين، وهم الذين يعبدون الله على جهل وضلال من أصحاب البدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، كالنصارى وغيرهم من مبتدعة هذه الأمة وخرافيها. فهذا دعاء عظيم تدعو به ربك عز وجل وأنت قائم تصلي في كل ركعة، ما يدلك على أهمية الأمر وأن هناك خطرا يتهدد هذه الأمة وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذا الخطر وحذر منه، فقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فرقة واحدة هي التي على الصراط المستقيم، وهم من كانوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تمسكوا بها وصبروا عليها وثبتوا عليها رغم الأعاصير والفتن والدعايات تضليلات، لم يبتغوا بها بديلا ولم يلتفتوا عنها يمينا وشمالا، وإنما ساروا على هذا الخط المستقيم وتركوا الخطوط المخالفة التي تؤول إلى الهلاك. هذه الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، هذه الفرقة الناجية من النار أهل السنة والجماعة، وبقية الفرق التي انفرقت متوعدة بالنار، فمنها من يدخل النار لكفره خالدا مخلدا فيها، ومنهم من يدخل النار لضلالته وبدعته ولا يخلد فيها إذا كان عنده أصل الإيمان وأصل التوحيد، لكنه متوعد بالنار، وهذا خطر عظيم مما يؤكد على المسلم أن يثبت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكيف يثبت؟ لا بد أن يتعلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإلا كل يدعي أنه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل يدعي هذا، ولكن الشأن الحقيقة، وهذا لا يحصل إلا بالتعلم، تعلم العلم النافع، تعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العلم والعمل، ثم التزام هذا بصدق، التزام هذا بصدق ورغبة، والإعراض عما سواه وما خالفه، هذا يحتاج إلى إيمان ويقين، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى ثبات، ويشتد الابتلاء والامتحان كل ما تأخر الزمان، فتكون هذه الفرقة الناجية في آخر الزمان عليها ضغوطات وعليها مضايقات، ولكنها تصبر على الحق، ولو أصابها ما أصابها من المضايقات. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر وعلى خبط الشوك، لما يلقى من الأذى والمضايقات والضغوطات من أعداء الله ورسوله من الكفار والمنافقين والمشركين والمرتدين، يلقى منهم ضغوطات، سخرية، تنقص إلى غير ذلك، يحتاج إلى صبر، بل يلقى تهديدا أو قتلا أو ضربا فيصبر على ذلك لأنه على الحق. ولا يكفي هذا منه، بل يصلح ما أفسد الناس إذا قدر. أولا يصلح هو في نفسه، وثانيا يصلح ما أفسد الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هؤلاء هم الفرقة الناجية. في الصدر الأول القرون المفضلة التي هي القرن الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرن الذي يليه، والقرن الذي يليه، القرون الثلاثة أو القرون الأربعة المفضلة، كان المسلمون عزيزين، كان المسلمون عزيزين متمسكين بهذا الدين، وكان العلم الشرعي الصحيح منتشرا بينهم، علم الكتاب والسنة والفقه، فكانت الأمة تعيش عيشة هنية متمسكة بدينها، آمنة على عقيدتها، وكان أهل الضلال مختفين في هذه العصور، كانوا مختفين ولا فيها الضلال، لكنهم يخشون من قوة المسلمين فيخفون ضلالهم. كانت القدرية موجودة في وقت القرون المفضلة، بل في آخر عهد الصحابة كانت الجهمية، كانت الشيعة، كانت الفرق، كانت فرقة المعطلة للأسماء والصفات كانت موجودة، لكنها كانت تخشى من صولة الحق وقوة أهل الإيمان، فكانوا يخفون ما في أنفسهم. فلما انقضى وقت القرون المفضلة دب الشر والاختلاف إلى هذه الأمة. كان الخوارج أيضا ظهروا في عهد الصحابة، من بداية قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، والفتن تموج، وأشدها فتنة الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمور ويستحلون دماء المسلمين ويكفرون المسلمين، وهذه أخطر الفرق، لأنها فرقة مسلحة وفرقة مندفعة وفرقة مجتهدة في العبادة، في قيام الليل وصيام النهار وقراءة القرآن، لكن ليس عندهم فقه في دين الله. حملهم الغلو على أن يفعلوا ما فعلوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم وأمر بقتالهم والقضاء عليهم، فقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين الخليفة الرابع، قاتلهم امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ونصره الله عليهم فقتل منهم مقتلة عظيمة في النهروان، ولكن بقي شرهم لم ينقطع. نعم خضلت شوكتهم وضعفت قوتهم، ولكن عقيدتهم الباطلة لم تنقطع باقية وتظهر في كل وقت، في كل وقت تظهر على المسلمين. فلما انقضت القرون المفضلة نشط أهل الشر في شرهم، نشطت القدرية ونشطت الجهمية ونشطت الشيعة ونشطت الصوفية والمبتدعة والخرافيون، ونشطت سائر الفرق الضالة، نشط علماء الكلام علماء المنطق الذين يستبدلون الاستدلال بالقرآن والسنة بالاستدلال بالقواعد المنطقية وعلم الكلام، نشطوا المعتزلة ومن سار على نهجهم نشطوا في بعد القرون المفضلة، ولكن الله جل وعلا يقيض لهذا الدين من يجدده، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة أو على رأس كل قرن من يجدد لها دينها من رحمته سبحانه وتعالى. فكان الأئمة والمجددون يجددون هذا الدين ويميطون عنه ما يعلق به من هذه الشبهات والنحل الباطلة حتى يبقى غضا طريا، لأن الله تعهد بحفظه، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم من خذلهم دل على أنه يكون هناك من يخذلهم، ولا من خالفهم يكون هناك من يخالفهم، وهم كثيرون، ولكنهم لا يضرون أهل السنة والجماعة والحمد لله، ولا يضرون هذا الدين، وإنما يضرون أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما يحدث كما في الحديث الذي سبق: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فهذا فيه الحث على التمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومخالفة هذه الفرق المفترقة عن الحق. قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لما وعظ الناس موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصل. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، ف فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية كل ضلالة في النار. فأمر بثلاثة أشياء عند ظهور الفتن: أولا تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله أن تتقي ربك بفعل أوامره وترك نواهيه واجتناب ما يغضبه سبحانه وتعالى، وهذه رأس الأمر. رأس الأمر تقوى الله سبحانه وتعالى. الوصية الثانية لزوم السمع والطاعة لولاة الأمور، لولاة أمور المسلمين، لأن في ذلك القوة للمسلمين واجتماع الكلمة وانخذال العدو. فإن المسلمين ما داموا مجتمعين على طاعة إمامهم وولي أمرهم فإنهم يكونون أقوياء، يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله أهل الباطل بالحجة وبالسيف، لأنهم أمة مجتمعة متعاونة تحت ولاية ولي أمرهم. والسمع والطاعة فهذا مما ينجي الله به الأمة من الفتن، الاجتماع، اجتماع الكلمة وطاعة ولي أمر المسلمين. وهذا كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أطيعوا الله أولا بفعل أوامره وترك نواهيه وابتغاء مرضاته واتقاء ما يسخطه ويغضبه سبحانه، وأطيعوا الرسول باتباع سنته والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، لأنه مبلغ عن الله، هو رسول الله إليكم فأطيعوه، وإن تطيعوه تهتدوا، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأولي الأمر منكم أي وأطيعوا أولي الأمر منكم ما أطاعوا الله ورسوله، لأن ولاة الأمور هم الذين يقومون بالأمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من طاعتهم. ولاة أمور المسلمين هم الذين يقومون بالأمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من طاعتهم والاجتماع تحت رايتهم. ولهذا لما سأل حذيفة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن وأخبره بظهورها وكثرتها، قال: ما تأمرني عند ذلك؟ إن أدركني ذلك، قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أوصاه بأن يلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين ليقطعوا الطريق على أعداء الدين إذا أطاعوا ولي أمرهم بالمعروف وانقادوا معه على حماية هذا الدين وعلى حماية مصالح دينهم ودنياهم، وصاروا يدا واحدة، فإن العدو يهابهم. ولو أطمع فيهم وإن طمع فيهم خذله الله على أيدي جماعة المسلمين. أما إذا لم يكن للمسلمين إمام ولم تكن لهم جماعة ولا حول ولا قوة إلا بالله فإنهم يكونون صيدا للعدو، يكتسحهم العدو، فلا بد من جماعة، لا بد من جماعة تقوم للمسلمين، ولا تتحقق الجماعة إلا بقيادة، إلا بولي أمر يسمع له ويطاع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من يريد أن يفرق جماعتكم، إذا كنتم على طاعة ولي أمركم، معنى ما قال صلى الله عليه وسلم، إذا كنتم مجتمعين على طاعة ولي أمركم وأتاكم من يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصا الطاعة فاضربوا عنقه. قال: من أتاكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه، كائنا من كان. وهذا يتمثل في الخوارج، ومن سار على نهجهم ممن يحاولون زعزعة الأمن والاستقرار ويحاولون شق عصا الطاعة، هؤلاء هم الخوارج وأذنابهم. فعلى المسلمين أن يكونوا على حذر وعلى استعداد لمقاومتهم ومدافعتهم بالحجة وإبطال شبهاتهم وبالقوة، كما قاتلهم أمير المؤمنين بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم في وصفهم: إنهم سفهاء الأحلام، إنهم سفهاء حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما أدركتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. لما في ذلك من كف شرهم وحماية بيضة المسلمين من التفرق والاختلاف. فلو أنه أفسح لهم المجال وتركوا لعاثوا في المسلمين فسادا، وضيعوا كيان المسلمين وأخلوا بالأمن، فلا بد من مقاومتهم والتعاون على كف شرهم. ليس هذا مختصا بولاة الأمور أو برجال الأمن في وقتنا هذا، بل هذا عام لجميع المسلمين في هذه البلاد، عليهم أن يتعاونوا في كف شر هؤلاء وإبعادهم عن المسلمين، حتى تبقى لهذه البلاد مكانتها وأمنها واستقرارها ودولتها التي كانت تعيش تحت ظلها وتحت راية التوحيد وتحت حكم شريعة الإسلام. هذه نعمة، يريد هؤلاء أن يزيلوا هذه النعمة، وليس هذا من ابتداء منهم، وإنما هو بإملاء خفي من شياطين الإنس والجن في الداخل والخارج، هم الذين يلقنونهم هذه الأفكار وهم الذين يمدونهم بالمال، وهم الذين يخططون لهم المخططات الإجرامية، فعلى المسلمين أن يتنبهوا لشر هؤلاء وأن يتعاونوا مع ولاة أمورهم على القضاء عليهم وإبعادهم عن مجتمع المسلمين. على المسلمين أن يحفظوا أولادهم في المستقبل من أن ينخرطوا مع هؤلاء الذين يصطادهم دعاة الضلال ويغسلون أدمغتهم ويلقنونهم هذه الأفكار الخبيثة ويعطونهم السلاح والعدة ويجعلونهم يغيبون في المسلمين ويخربون في بلاد المسلمين، ينسفون المباني والمصالح الاجتماعية ويخلون بالأمن. فهم أداة في يد أعداء المسلمين، فعلى المسلمين أن يتنبهوا لذلك وأن يدافعوا هؤلاء ويردوا كيدهم، وعليهم أيضا أن يحفظوا أولادهم لئلا يستغلهم هؤلاء الأشرار فيجندوهم ضد المسلمين. أنتم تعلمون أن أكثر هؤلاء من أولاد المسلمين، ولد فلان وولد فلان. ما الذي غيرهم وأخرجهم على مجتمعهم؟ هو الضياع في التربية، الضياع في المتابعة من أولياء أمورهم، من آبائهم وأمهاتهم والقائمين عليهم، تركوهم يسرحون ويمرحون ووقعوا في أيدي دعاة الضلال فجنبوهم ضدنا. فعلينا أن نحذر، والمؤمن لا يوذر في جحر مرتين، ولا ننخدع بمن يظهر النصيحة ويظهر الدعوة حتى نعرف حقيقته ونعرف بطانته ونعرف مستواه العلمي، مستواه العلمي، لأن أغلبهم، أغلب هؤلاء ليس عندهم علم، وإنما أخذوا وهم جهال فارغون من العلم، فشحنوا بالأفكار الخبيثة. فعلينا أن ننتبه لهذا ونقطع الطريق على دعاة الضلال، ونحفظ أولادنا، ونتواصى بالحق، ونتواصى بالصبر. والمسلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، يشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الله جل وعلا أمرنا أن نقاتل البغاة من المسلمين. إذا بغت طائفة على طائفة من المسلمين فإننا نسعى بالصلح أولا وتسوية النزاع، كف الشر. فإذا لم يجدي الصلح والنصيحة واستمر أصحاب الأفكار الهدامة على فكرهم الضال، فإننا نلجأ إلى القوة في صد كيدهم وإبطال خططهم. قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يبدأ الخوارج بالقتال، بل أرسل إليهم عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، أرسله يستوعب ما عندهم من الشبهات ويجيب عليها، فناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعرضوا عليه شبههم فأبطلها وبينها بالعلم وأحرق شبهاتهم بنور الإيمان والعلم، فتراجع منهم عدد كبير وأصر كثير منهم على ما هم عليه، فعند ذلك قاتلهم أمير المؤمنين رضي الله عنه، هذا عملا بقوله تعالى فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر وهذا الخطر الزاحف وهذا البلاء الداهم قبل أن يأتي على الأخضر واليابس، فالأمر والله خطير وجد خطير. الله جل وعلا أمرنا عند اختلاف الرأي، اختلاف الاجتهادات، أمرنا أن نرجع إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنحسم الخلاف ومنه النزاع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من فضلك اقلب الشريط. شيء، كلمة شيء في سياق الشرع تعم كل نزاع، يرجع فيه إلى كتاب الله. الرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته صلى الله عليه وسلم، والرد إليه إلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فعلامة الإيمان أن المسلمين أو المختلفين يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله، فمن شهد له الكتاب والسنة بالإصابة يؤخذ بقوله، ومن شهد له بالخطأ يرجع عن خطأ. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن اليوم الآخر هو مرجع الناس كلهم فكل يجازى بعمله. فالذي يخاف من اليوم الآخر لا يستمر في الخطأ ويستمر في الهوى ويستمر في الضلال، بل يرجع إلى الحق قبل أن ينتقل إلى الدار الآخرة وهو على غير دين الإسلام أو على غير الصواب والهدى. ذلك خير، أي الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله التحاكم إليهما، خير لكم من البقاء على النزاع والخصام والتناقض. وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة ومصيرا يؤول هذا إلى الخير. أما البقاء على النزاع والشقاق فهذا شر مآل، وأشر تأويلا يعني مآلا، فعلينا أن نتنبه لذلك. والله جل وعلا ما وكلنا إلى آرائنا وإلى أفكارنا وإلى اجتهاداتنا، بل إنه ردنا إلى الكتاب والسنة. ولكن من هو الذي يرجع إلى الكتاب والسنة؟ هم العلماء الراسخون في العلم، وإلا كل يدعي أنه يرجع إلى الكتاب والسنة وأن الدليل هو الآية أو الحديث، لكن لا يحسن الاستدلال، ولم يستدل بالآية والحديث. وإن دعا فالذي يخالف الكتاب والسنة لم يستدل بهما، ولو كان يظن أنه استدل بالقرآن والسنة، إنما يستدل بالقرآن والسنة أهل العلم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون المتشابه بالمحكم فيتضح الحق. أما الذي يقطع الاستدلال ويأخذ طرف ويترك الطرف الثاني، هذا من أهل الزيغ وأهل الضلال، وهذه طريقة الخوارج، ومن سار على نهجهم من دعاة الضلال أنهم يأخذون ينزعون آيات من القرآن أو أحاديث من السنة ويقولون نحن نستدل بالقرآن والسنة، ولا يردون المتشابه إلى المحكم. فنقول لهم كذبتم، لم تستدلوا بالقرآن والسنة، لا، لأنكم لم ترجعوا المتشابه منهما إلى المحكم الذي يبينهما ويوضحهما. وهذا لا يقدر عليه إلا الراسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيرجع إلى أهل العلم وأهل الرسوخ ليبينوا دلالة الكتاب والسنة على ما تنازع فيه الناس. هذا طريق الصواب وطريق الحق. والأمور العامة التي والأمور المصيرية والمسائل التي تمس مآل الأمة ومصالح الأمة ما يتدخل فيها أحد الناس، إنما يتدخل فيها أهل الحل والعقد وأهل البصيرة. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالواجب أننا نرجع إلى الكتاب والسنة عند النزاع، ويكون الذي يتولى الحكم بيننا بالكتاب والسنة هم العلماء الراسخون في العلم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فهذا هو طريق الصواب وطريق الحق. أما إن كل واحد يستدل حتى في المسائل العظيمة يستدل لنفسه فهذا طريق الضياع، فلا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة، ولا بد من الرجوع إلى أولي الأمر من العلماء وولاة الأمور الذين يدركون مآلات الأمور ويدركون مصادر الأحكام ومدارك الأحكام، هم الذين يحسنون الاستدلال بالكتاب والسنة. هؤلاء هم مرجع للأمة. أما أن كل واحد وكل مبتدي وكل متعالم وكل مدعي للعلم يتصدر ويفتي ويصدر الأحكام فهذا ضياع وهلاك، هلاك له وللأمة. فعلينا جميعا أن نتنبه لهذا الأمر. نحن أمة مسلمة، لنا قيادة ولنا علماء ولنا مصدر كتاب الله وسنة رسوله، فلا نضيع مع الضائعين، وإنما نعمل بهذه القواعد العظيمة التي أرشد إليها ربنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فالاختلاف يحصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق هذه الأمة، لا بد من الاختلاف. قال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. فدل على وجود النزاع وأنه سيحصل، ولكن عند ذلك إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسول الله وإلى علمائنا الذين يحسنون الأخذ من كتاب الله وسنة رسوله، انحسم النزاع وانسد الطريق على المفسدين والمشبهين الذين يريدون أن يشوشوا على المسلمين دينهم، يلبسوا عليهم دينهم. وهذا من قديم الزمان، هناك منافقون، هناك أهل ضلال، هناك دعاة سوء. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل بعد هذا الخير من شر؟ الخير الذي هو الإسلام، هل يأتي بعده شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فعلينا أن نتبصر في هذا الأمر، وأن لا نكون في مهب الرياح أو نتخاذل أو نتساهل في هذه الأمور، حتى في بدايتها ما نتركها، في بدايتها ما نتركها، لأن الشيء إذا ترك فمعظم النار من مستصغر الشرع. علينا أن نتدارك هذه الأمور. وعلى شبابنا أصلحهم الله، عليهم أن يلازموا آباءهم وأمهاتهم وبيوتهم، عليهم أن يلتزموا بالدراسة في المدارس في المعاهد في الكليات، عليهم أن يتلقوا العلم الصحيح من مقرراتهم ومن دروس العلماء في المساجد، وأن لا يضيعوا مع دعاة الضلال وفي سراديب الظلام مع الذين يتصيدونهم ويصبغونهم بالأفكار الخبيثة ويجندونهم ضد الإسلام والمسلمين من حيث لا يشعرون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل وسديد الصواب، وأن يجنبنا وإياكم الخطأ والضلال والاغترار بأهل الضلال، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اجتنابه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فعندنا ولله الحمد عندنا صمام الأمان وهو الكتاب والسنة، ولكن من يستطيع أنه يرجع إلى الكتاب والسنة؟ إنما هم العلماء الراسخون، فعلينا أن نثق بعلمائنا، وعلينا أن نرجع إليهم ونستشيرهم، وأن نحذر من دعاة الضلال الذين يزهدون في العلماء ويصفونهم بأنهم مداهنون، وأنهم علماء سلطة، وأنهم أصحاب وظائف إلى غير ذلك. علينا أن نحذر من هؤلاء، لأنهم لا يريدون لنا الخير، والله إنهم لا يريدون لنا الخير، وإنما يريدون لنا الشر. فعلينا أن نحذر منهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله سماحة الوالد صالح الفرزان فرزان على ما بين وعلم فأثابه وأجزل له المطلوبة، إنه سميع مجيب. الأسئلة حقيقة كثيرة أيها الإخوة، ونقتصر على الأسئلة التي جاءتنا في موضوعنا هذا حتى لا نخرج عن الموضوع بعيدا. السؤال يقول سماحة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز الانتماء للجماعات؟ وأريد أن أبين أن سماحة الشيخ من كبار علمائنا، ولذلك لا ندخر وسعا في سؤاله أي سؤال، لأنه بالحقيقة نريد التبيين ولا نريد أن يلتبس على أي أحد منا شيء. فمن كان عنده سؤال يوجهه لسماحة الشيخ فليكتب لنا، جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز الانتماء للجماعات كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ؟ وهذا السؤال سماحة الشيخ جاءني كثيرا جدا جدا عن هاتين الجماعتين. الانتماء يكون لأهل السنة والجماعة، ننتمي إلى أهل السنة والجماعة وإلى أهل الحق. أما المسميات الأخرى فنحن لا نقبلها إذا كانت مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وهذا عام في الإخوان وفي غيره والتبليغ وغيره. كل من خالف الكتاب والسنة ومنهج السلف فإننا لا نعبأ به، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابه. ننتمي إلى هذا، إلى الكتاب والسنة وإلى أهل السنة والجماعة، هذا انتماؤنا. أما أن ننتمي إلى دعوة أخرى ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فنحن نحذر منها، لأن من خالف منهج أهل السنة والجماعة فهو في النار، كما في الحديث: كلها في النار إلا واحدة. فهل نرضى أن نكون مع هؤلاء في النار؟ نترك مذهب أهل السنة والجماعة وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونذهب مع هذه الجماعات التي لها مناهج انتهجوها في جملتها أو كثير منها مخالفة للكتاب والسنة؟ إذا عرضت على الكتاب والسنة وجد فيها مخالفات كثيرة، ثم ليس لنا أن نضع منهجا خاصا. منهجنا الكتاب والسنة منهج واضح، صراط مستقيم، لا نضع مناهج واصطلاحات ونلزم بها الناس والأتباع، بل يبايعون عليها، ومن خرج منها ينتقمون منها ويقتلونه. فنحن لا نتبع هؤلاء، نتبع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. العربية المتحدة هل تعتبر الفرق والأحزاب الإسلامية الموجودة على الساحة من الفرق الاثنتين والسبعين فرقة أو الاثنين والسبعين فرقة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى آخر هل نقول أن جماعة الإخوان المسلمين أو أي فرقة أخرى من الفرق الاثنين والسبعين هي في النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا ضابطا نسير عليه في معرفة هذه الفرق، قال كلها في النار إلا واحد. ما سكت الصحابة رضي الله عنهم، بل قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابه. فمن كان على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا فإنه في الجنة من الفرقة الناجية في كل زمان ومكان. وأما من كان مخالفا لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه من الفرق الضالة، ولا نستثني من هذا أحدا، لا الإخوان ولا غيره، كل من خالف الإخوان المسلمين ولا التبليغ ولا غيره، كل من خالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه متوعد بهذا الوعيد. وإذا كانوا يريدون الحق فعليهم أن يأتوا بمناهجهم وتعرض على الكتاب والسنة، يشكل لها هيئة علمية من المسلمين ينظرون فيها، فما وافق الكتاب والسنة أقروه، وما خالف الكتاب والسنة ضربوا عليه وضربوا عنه صفا وحذروا منه إن كانوا يريدون الصواب والحق. أما إن كانوا يريدون أمورا أخرى فالله هو الذي يعلم السرائر. نعم. الشيخ في ثنايا حديثكم يقول السائل: قلتم حفظكم الله لا تقوم جماعة إلا بأمير و إلا بإمام، لا تقوم جماعة للمسلمين إلا بإمام، ليس القصد الجماعة الأحزاب. نعم. إذا تبين للسائل هذا. نعم. يقول حفظكم الله أيضا في ثنايا حديثكم قلتم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. هذا ما قلت أنا يا أخي، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول هو الذي قال هذا. من الذي يقتل سماحة الشيخ؟ نعم، من الذي له الحق في القتل؟ ولي الأمر وجنوده، ولي الأمر وجنوده الذين ينوبون عنه هو اللي يقتلهم، من صلاحيات ولي الأمر، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الخليفة الراشد وهو الذي قاد الجيوش لقتال هؤلاء. ليس من صلاحية كل واحد أنه يقتل ويقول هذا من الخوارج ثم تلزم الفوضى ويلزم الفساد وسفك الدماء، إنما هذا يكون لولي الأمر ويكون النظر فيه لأهل العلم والبصيرة. نعم. يقول السائل سماحة الشيخ: لماذا لا يصرح بالأحزاب والجماعات المعاصرة لكي يكون الشباب على بصيرة؟ صرح يا أخي، وكتب كتب، ألفت كتب في بيان هذه الجماعات وما عندها من حق وما عندها من خطأ، بين هذا، الكتب كثيرة وموجودة. نعم. يقول السائل وهذا عن طريق الانترنت، يقول ما حكم تقسيم المجتمع المسلم إلى أحزاب سياسية كالإسلاميين والليبراليين والعلمانيين وأمثال هؤلاء؟ المسلمون جماعة واحدة ويد واحدة، ما في تقسيم، إنما المؤمنون إخوة، أما التقسيم فهو لغير المؤمنين، أما المؤمنون فكلهم جماعة واحدة وكلهم إخوة في الدين. كما في الآية التي تلاها سماحة الشيخ في بداية الجلسة قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فهؤلاء هم المسلمون وهم المؤمنون وهم الذين يقومون بحمل هذا الدين والدعوة إليه وتبليغه والجهاد في سبيله. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الوالد الشيخ صالح، نشهد الله على حبنا للشيخ بالله وجميع علمائنا ومشايخنا. سؤالي: كثرت في هذه الأيام مسميات لبعض الفرق كالسلفية والإخوان، كما هو معلوم للشيخ، هل كانت هذه المسميات موجودة في القرون المفضلة؟ ومتى بدأت؟ وأيضا أليس في هذا نوع من التزكية لأصحاب هذه الفرق؟ وجزا الله الشيخ كل خير عنا وعن جميع المسلمين. العبرة ليست بالمسميات، العبرة بالحقائق. فنحن ننظر ما تسير عليه هذه الجماعة التي سمت نفسها السلفية أو الإخوان، إن كانوا على حق وعلى هدى وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم السلفية، وإن لم يسموا أنفسهم. هذا منهج السلف، من كان على مثل ما أنا عليه أصلا، هذا منهج السلف. أما من كان مخالفا لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو وإن تسمى باسم حسن فهو ليس كذلك. العبرة بالحقائق لا بالأسماء. نعم. يقول السائل: ما قولك يا شيخ في من يقول: أنا أؤيد مثلا جماعة الإخوان المسلمين في بلاد يحاول علمانيون وملحدون تصدرها بالانتخابات؟ يا أخي، لا تؤيد إلا من كان على الحق، لا تؤيد إلا من كان على الحق في أي بلاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فكن مع الصادقين في أي بلد، ولا تنخدع بالمسميات حتى تنظر ما وراءها وما تفضي إليه والعواقب، وتدرس تاريخها، تدرس تاريخها وما حصل عليها من مؤاخذات ومن نكسات. هذا إن كنت تعرف، أما إن كنت لا تعرف فاسأل أهل العلم وأهل البصيرة عن هؤلاء الجماعات، فهم يميزون لك الخير من الشر والحق من الباطل. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر؟ هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومناصحة ولي الأمر، لكن ما هو عن طريق التشهير، وإنما مناصحة ولي الأمر سرا بين الناصح وبين ولي الأمر، كما في الحديث: تأخذ بيده وتقول له الأمر كذا وكذا، تنصحه وتبين له، فإن قبل فالحمد لله وإلا أديت ما عليه. نعم. وقال عند سلطان، ما هو بأنك تابه في منبر أو في شريط أو في تسجيل وتكلم على ولاة الأمور أمام الناس وأمام الجماهير ولي الأمر بعيد عنك، ولا هذا من إثارة الفتنة ومن الشر، لكن تكون عنده، تصل إليه، تبلغه النصيحة. نعم. قل السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمون ما يبثه أعداء الإسلام وفساق المسلمين في شاشات التلفاز من الرذائل، فهل يدخل ذلك في قول الله عز وجل: ويسعون في الأرض فسادا؟ أم يقتصر ذلك على ما يحصل به التدمير والتفجير؟ الفساد يعم كل ما خالف الإصلاح فهو فساد، فيعم المقالات الفاسدة ويعم الاعتقادات الباطلة ويعم الأفعال السيئة والاعتداءات والبغي بغير الحق، وكله يعم هذا المسمى السعي في الأرض فسادا، يعم هذه الأمور في العقائد في المذاهب والنحل في الكلمات في الأفعال، كل ما خالف الحق فهو فساد. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أنا تصرفون. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأي فضيلتكم في من يدافع عن الحبيب الجفري وعمرو خالد ويقول أنه ليس هناك ما يلزمنا بضرورة الكلام عن كل شخص بعينه، فبعض الناس ينصبون من أنفسهم أوصياء فيصوبون هذا ويخطئون ذاك وينتقدون هذه الجهة ويميلون إلى جهة أخرى، وهذا الكلام يولد عند الناس الكثير من الارتباك والشطر، ما رأيكم فضيلة الشيخ؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا، فنحن أوصياء، الرسول أوصانا بأن نبين الحق ونرد الباطل كائنا من كان، ولا ننظر إلى الأسماء والاعتبارات، وإنما نبين الحق ونرد الباطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بهذا، أن نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر وأن نبين الهدى من الضلال. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فنحن أوصياء من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أن نبين الحق من الباطل والهدى من الضلال وأن لا نكتم. نعم. هذا عن طريق الانترنت. يقول السائل من نجران: ما حكم فرقة الإسماعيلية وكيف يتم التعامل معهم، وما حكم مجالستهم وحكم أكل ذبائحهم وتعزيتهم، بارك الله فيك. هذا السؤال يحال إلى جهة علمية، يحال إلى جهة الإفتاء أو إلى المجمع الفقهي ينظرون فيه إن شاء الله. نعم. هذا السائل أيضا عن طريق الانترنت يقول: كندا، يقول: ما ردكم على الزاعمين بأن انتمائهم للأحزاب هو ضمان لحقوقهم وأن عدم الانتماء هو تضيع لحقوقهم؟ أنا أوصي باتباع الحق، ولو نالك ضرر من التمسك بالحق، لو نالك ضرر في بدنك أو في مالك أو تمسك بالحق، أما أنك تنتمي إلى انتماءات باطلة من أجل أن تتوصل إلى حقك بزعمك فهذا لا يجوز، لا يجوز أنك تنتمي إلى أهل الضلال وإلى الأحزاب الضالة وإلى علشان تصل إلى حقك، عليك أن تنتمي إلى الحق، سواء حصل لك حقك أو إن حقك لم يحصل فأنت مأجور إن شاء الله ويخلف الله عليك أحسن منه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذا ضاق عليك الأمر في بلد انتقل إلى بلد آخر فيه سعة وفيه إظهار لدينك وإظهار للحق ولم يضيق الله عليك الأرض. نعم. يقول السائل: إني أحبك في الله. السؤال: أقول بأن الخلاف عندنا في بلدنا خلاف بين طلبة العلم أحيانا، وأدى هذا الخلاف للهجر والتقاطع بين الأسر، ويقول بعض منهم أن هذا أيضا من الجرح والتعديل الذي لا يكون إلا للعلماء، وأنت لك أن تعامل أي شخص تريده، أما العلماء هم الذين يبينون وهم الذين يفارقون وهم الذين يجالسون. ما رأيك؟ هذا كلام فيه حق وباطل. نعم، العلماء هم اللي يرجع إليهم وهم الذين يبينون الحق من الصواب، يجب الرجوع إليهم. أما أنه يترك الأمر ولا ينكر على أحد ويقال هذا يفرق، نحن لا نريد التفريق، نريد الجمع. لكن الجمع على ماذا؟ الجمع على الحق، على السنة، على الكتاب والسنة. وما يحصل بين طلبة العلم من التفرق فهذا لنقص علمه. الواجب أن العلماء يجتمعون على الحق، وكل منهم يترك ما عنده من الخطأ ويقبل ما عند أخيه من الصواب، إن كان يريد الخير، وإن كان يريد النصح لنفسه وللمسلمين. أما إن كان يريد اتباع الهوى ويريد الانتصار ولو بالباطل فهذا لا حيلة فيه. فطلبة العلم هم أولى الناس بالانقياد للحق مع من كان. فالحق ضالة المؤمن حين وجده قبله، ولو كان عند عدوه يقبل الحق، والباطل لا يقبله ولو كان عند صديقه وحبيبه، ما يقبل الباطل. هذا هو المؤمن حقا، الذي يدور مع الحق أينما دار. نعم. يقول السائل: كيف يمكن طاعة ولي الأمر؟ وهل هذا في البلد الذي أعيش فيه أو البلد الذي أقيم فيه؟ وإذا كان ولي الأمر في بلدي لا يحكم بالكتاب والسنة، مثل هذه البلاد الكريمة تحكم بالكتاب والسنة، لكن بلدي لا يحكم فيها بالكتاب والسنة، فما هو الحل؟ والاتباع يكون لمن؟ أنا قلت الاتباع يكون لولاة أمور المسلمين، طاعة ولاة أمور المسلمين. أما إذا كنت في بلد ولاته كفار فأنت الملوم، لماذا تبقى في بلد ولايته للكفار؟ عليك أن تهاجر إذا كنت تستطيع، عليك بالهجرة. إذا كنت ما تستطيع فأنت تتق الله ما استطعت إلى أن يأتيك الفرج وتستطيع الانتقال. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من النساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، وكان الله عفوا غفورا. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعت. فإذا اتقيت الله حسب استطاعتك فإنك تكون على خير إن شاء الله. نعم. يقول سماحة الشيخ جزاكم الله خير الجزاء: انتشرت في هذه الأيام أشرطة الوعاظ والقصاص الذين لا يهتمون بالعلم الشرعي ولا يرشدون الناس إلى العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، فما رأيكم في هذا ونصيحتكم لهؤلاء ولمن يستمع إليهم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الأشرطة والكتب والمقالات موجودة وكثيرة، ولكن لا يؤخذ منها إلا ما وافق الحق وفيه العلم الصحيح الذي ينفع الله به وهو الصادر عن أهل العلم وأهل البصيرة. أما أننا نأخذ الأشرطة من كل ما هب ودب والكتب من كل ما هب ودب هذا سبيل الضياع. فعليك بالانتقاء والاختيار. إن كنت تعرف أن تنتقي فالحمد لله، عندك فرقان. أما إن كنت لا تعرف عليك أن تستشير أهل العلم وأهل البصيرة، وتأخذ بما يختارونه لك من الكتب ومن الأشرطة غير ذلك من الوسائل. نعم. يقول سماحة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في كتاب حكم الانتماء للفرق والجماعات الإسلامية للشيخ بكر بو زيد عافاه الله وشفاه، وهل تنصحون بنشره وتوزيعه بين الناس؟ نعم، كتاب طيب ومفيد، ومؤلفه عالم ناصح نعرفه نتيقن علمه، فهو كتاب مفيد ينشر ويستفاد منه. نعم. يقول سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في من يقول إن الانتماء للجماعات الإسلامية اليوم كالانتماء للمذاهب الفقهية فلا محذور فيه؟ هذا خطأ وضلال. المذاهب الفقهية مذاهب علماء أئمة مجتهدين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق ومشهود لهم بالعلم والتقوى، أما هذه الانتماءات فيدخلها الأهواء ويدخلها الجهل الكثير، فلا تقاس بالمذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة هذه مذاهب أئمة، المذاهب أئمة معتبرين، أجمع المسلمون على إمامتهم وعلى الرجوع إلى مذاهبهم، لكن ما ليس معنى ذلك إن كل ما فيها يكون صوابا، يكون فيها شيء من الخطأ، فعلينا أن نميز ونقبل ما قام عليه الدليل من أي مذهب من هذه المذاهب الأربعة، نأخذ ما قام عليه الدليل، واللي ما نستطيع نعرف دليله نسأل أهل العلم عنه، نحن مكلفون باتباع الدليل، إن كنا نعرف الحمد لله، ما نعرف نسأل أهل العلم. هذا القول أو هذه الفتوى هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ هل هي موافقة للدليل أو لا؟ هم ينصحون بذلك رحمهم الله، ينهون عن تقليدهم إلا فيما وافقوا فيه الكتاب والسنة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وخذوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام مالك رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا صاحب هذا القبر. الإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد والصحة يذهبون إلى رأي سفيان. الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالأئمة لا يرضون أننا نأخذ الخطأ، ولا يزكون أنفسهم ويدعون العصمة، وإنما يقولون: نحن مجتهدون نخطي ونصيب، فخذوا من الصواب واتركوا الخطأ. نعم. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، إني أحبك في الله، أريد أن أسمع رأيك المباشر عن أسامة بن لادن. كما تعرفون ما يحتاج أن يقول فيه شيء ما تعرفون، أنتم تعرفون أكثر منه مما يظهر ومما نشر ومما قيل. نعم. يقول سماحة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في من يقول إن المفجرين والمكفرين في بلادنا بغاة وليسوا خوارج، فيجب التعامل معهم كمعاملة البغاة للخوارج؟ هذا ما يعرف، هذا جاهل، هذا جاهل مركب. في فرق بين البغاة والخوارج. البغاة من كان لهم تأويل سائر لكنهم نزلوا في غير منزلته ظنا منهم أنه صواب، أما الخوارج فليس لهم تأويل، الخوارج ليس لهم تأويل، وإنما ارتكبوا الجهل والعنف وارتكبوا تكفير المسلمين وسفك دمائهم، وليس لهم دليل، وليس لهم شبهة دليل حتى، ليس لهم أي شبهة وليس لهم تأويل حتى ينظر فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، يعلم سماحتكم أن هذه البلاد اجتمعت على الدعوة السلفية، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ويقول وفدت على هذه البلاد دعوات مخالفة لسبيل المؤمنين فأثرت في كثير من أبناء هذه البلاد، فهل يحذر من هذه الجماعات وتذكر بأسمائها وأسماء رموزها والمروجين لها عندنا؟ جزاكم الله خيرا. عليكم بالعناية بمذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة والتحذير مما خالفه كائنا من كان. عليكم بالتزام ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، منهج أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، والتحذير مما خالف هذا المنهج كائنا من كان. نعم. هذا من باب التذكير سمعت الشيخ، تذكير بأسمائها، يقول تذكير بأسمائها وأسماء رموزها والمروجين. نعم، إذا عرفنا أن فلان أخطأ فنقول فلان أخطأ باسمه، نقول باسمه فلان أخطأ، بين اسمه. ليكون هذا من الغيبة سمعت الشيخ؟ ما هو غيبة، هذا بيان للحق. الغيبة إذا كان قصدك التشفي أو إنزال الضرر به، أما إذا كان قصدك بيان الحق، بيان الحق فقط وليس التغرض الشخصي، ليس هذا من الغيبة. فالأئمة ردوا على المخطئين وعلى أهل الباطل، والمحدثون ردوا على الرواة الذين أخطأوا في الرواية، ويعتبر هذا من بيان الحق والنصيحة للمسلمين وليس هو من الغيبة. يرجع هذا لأهل العلم، لا في شك، ما يميز هذا إلا أهل العلم، أما الجاهل ما يستطيع أنه يميز بين المخطئ والمصيب. نعم. يقول سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في من يقول إنه يجب أن يتحد السني والمبتدع لمواجهة العدو الكافر؟ ما يمكن تواجه العدو الكافر وانت اللي معك عدو لك قريب، قاتلوا الذين يلونكم، فأنت ما تنتصر بعدو لك ومخالف لك في العقيدة، العقيدة بالذات. أما لو كان الخلاف في مسائل فقهية فرعية يمكن التساهل به، لكن الخلاف في العقيدة ما يمكن هذا إلا أن تكون العقيدة عقيدة واحدة صحيحة سليمة. نعم. يقول السائل يكفر البعض الحكام بحجة الحكم بغير ما أنزل الله، فهل الحكم بغير ما أنزل الله كفر مطلقا أم في الأمر تفصيل؟ هذا فصل فيه العلماء، وأقرب مرجع ترجعون إليه تفسير ابن كثير، شرح الطحاوية، كلام شيخ الإسلام بن تيمية وغير ذلك. نعم. يقول هل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجبة على كل فرد بعينه؟ وهل يأثم من لم يسافر للدعوة ويتحمل وزر من مات على الكفر ويذهب مع جماعة التبليغ؟ قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، اللي يستطيع الدعوة إلى الله على بصيرة وعنده علم يجب عليه ذلك، والذي لا يستطيع يعمل ما يستطيع من أمور الدعوة بشرط أن يكون عالما بما يدعو إليه، ما يكون عنده محبة للخير فقط ونشاط في الخير ولكن ليس عنده علم، هذا ما يصلح يدعو إلى الله، لأنه يفسد أكثر مما يصلح، يحرم ويحلل بدون علم. ألا يكون في الدعوة إلا من كان عنده علم؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي العلم والبصيرة. لا بد يكون الإنسان عنده علم، يتأهل بالعلم أول، أما أنه عنده رغبة في الخير ولا عنده علم فهذا لا يستطيع أن يدعو الدعوة الصحيحة، وربما يكون دعوته ضد الدعوة الصحيحة من حيث لا يشعر. ليست الدعوة لكل أحد، لما الدعوة لأهل العلم وأهل البصيرة. نعم. يقول زعم بعض من قام بالتفجيرات في مدينة الرياض أنه يسير على طريقة سيد قطب والإمام ابن تيمية وأحمد بن حنبل، فهل هذا الزعم صحيح؟ هذا خلط باطل. ابن تيمية يتبرع من هذا. ابن تيمية كل دعوته وجهاده وحياته كله ضد هذه الأفكار، واللي حذر من الخوارج وحذر من الفرق الضالة وحذر من أمور كثيرة تخل بالعقيدة. نعم. يقول: ما رأيكم في من يدعون بأنهم على الحق وغيرهم على الباطل؟ ما هي بالمسألة مسألة دعوة، المسألة مسألة حقيقة. من كان على الكتاب والسنة فهو حق، من كان مخالفا للكتاب والسنة فهو باطل، وإن ادعى أنه على حق. فالعبرة ليست بالادعاء والتزكية، وإنما العبرة بالحقيقة. نعم. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البينة الإسلامية بالرياض، السويدي، شارع بديع الزمان مقابل المعهد العلمي، هاتف وناسوخ 449-375-55. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البينة الإسلامية بالرياض، السويدي، شارع بديع الزمان مقابل المعهد العلمي، هاتف وناسوخ 449-375-55. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.